بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. سم الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهيب عن سهيل عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فأعجبته فقال: أخذنا فألك من فيك. أخذنا فألك فيك، نعم. إيش قال عليه؟ قال: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن أبي هريرة، وقد ورد في بعض الروايات تعيين هذا الرجل المبهم بأنه أبو صالح السمان والد سهيل، ولكن ذلك لا يصح، والله تعالى أعلم، وسيأتي بيانه. المنذري فيه رجل مجهول. قال السيوطي وراه ابن نعيم في الطب عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا لبيك، نأخذ نحن أخذنا فألك من فيك. إيش يقول؟ حسن لغيره؟ نعم، قال حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. وين الغير الذي ذكر أبو نعيم؟ ذكر السيوطي عن كثير من نعيم. هذا يعني يجعل حسن لغيره. أطال أحسن عليكم في التخريج. قال: وأخرجه أحمد في مسنده عن عفان بن مسلم وابن السني في عمل اليوم والليلة عن أبي يعلى الموصلي عن العباس بن الوليد النرسي وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الأعلى بن حماد، ثلاثتهم عفان والعباس وعبد الأعلى عن مهيب بن خالد به. وأخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن رستة عن العباس بن الوليد ومن طريق مؤمل بن إسماعيل، والبيهقي في شعب الإيمان من طريق السهل بن بكار، ثلاثتهم العباس ومؤمل وسهل عن مهيب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، ومؤمل ضعيف سيء الحفظ، وابن رستة قد خالف في هذه الرواية أبا يعلى الموصلي، ولا شك أن أبا يعلى أجل وأوثق من ابن رستة. وأما طريق سهل ففي الإسناد إليه محمد بن راشد، وهو محمد بن محمد بن حيان بن راشد الأنصاري التمار، ينسب لجده أحيانا، وهذا روى عنه جمع، وقال فيه الدارقطني: لا بأس به. وقال فيه الحاكم في معرفة علوم الحديث إثر حديث رواه: طريق محمد بن محمد بن حيان بن راشد عن أبي الوليد الطيالسي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، هذا إسناد تداوله الأئمة والثقات، وهو باطل من حديث مالك. قال: ولقد جهدت جهدي أن أقف على الواهم فيه من هو فلم أقف عليه، اللهم إلا أن أكبر الظن على ابن حيان البصري على أنه صدوق مقبول. قلنا: وأغلب الظن أن الوهم في هذا الخبر منه، والله أعلم، لأن من دونه ومن فوقه أوثق منه. فما قاله الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في صحيحته بعد تخريجه الحديث: هذا إسناد صحيح لولا الرجل المبهم الذي لم يسم، لكنه جاء مسمى بذكر أبي صالح السمان واسمه ذكوان، فصح الحديث بحمد الله، غير مسلم له، لأن مقتضى المنهج العلمي هو تعليل الرواية التي قيل فيها عن أبيه بدل عن رجل كما بيناه، والله تعالى أعلم. لكن يشهد له حديث كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والطبراني في الكبير وفي الأوسط وابن السني في عمل اليوم والليلة وأبي الشيخ وابن عدي في الكامل في ترجمة كثير بن عبد الله المزني، وهذا يصلح للشواهد. فكثير بن عبد الله حسن الرأي فيه البخاري والترمذي وضعفه الجمهور، فمثله يصلح للاعتبار كما بيناه في مقدمتنا على سنن الترمذي. ويشهد له أيضا حديث ابن عمر عند البزار في مسنده كما في المداوي لعلل المناوي، وعنه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف، وحديث سمرة عند الخلعي في فوائده كما في المداوي لعلل المناوي وإسناده ضعيف أيضا. وبمجموع هذه الأحاديث مع أحاديث التفاؤل الصحيحة الأخرى يحسن الحديث، والله تعالى أعلم. الأمر سهل، أخذنا فلك من فيك، يعني ما يدرس مع هذه الكلمة، سيدي ما كان أخذنا فلكا فيك. طيش الحديث الأول فيه في قبل هذا قال كان جاهل سعد يموت في يدفن إلا خرج من قبره هامة. قال الشرح المراد في الحديث أنهم كانوا يستعمون بها وهي من طير الليل، وقيل هي البومة، قيل كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يترك بثاره تطير أو تصير هامة فتقول اسقوني، فإذا أدرك بثاره طارت. قيل كانوا يزعمون أن عظام الميت قيل روحه تصير هامة فتطير ويسمونها الصدى، فنفه الإسلام ونهاهم عنه. ذكر الجوهري في الهاء قال يستسئمون أو يستشئمون بصفر أي بشيء صفر، ويعتقدون شامته ويعدي من الإعداء يتجاوز عن المريض غيره. طيب الحديث اللي بعده أحسن الله عليكم. قال هذا فيه قال أخذنا فألك من فيك يعني كلمة تتكلم بها. نعم. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال يقول ناس الصفر وجع يأخذ في البطن، قلت ما الهامة؟ قال يقول ناس الهامة التي تصرخ هامة الناس وليست بهامة الناس، إنما هي دابة. ناس الهامة التي تصرخ هامة الناس عندي وليس بهامة الإنسان إنما هي دابة. نعم. وليست بهامة الإنسان إنما هي دابة. إيش الكلام هذا؟ هذا تفسير عن عطاء شريج. عطاء قال ناس الصفر وجع في البطن، قلت فما الهامة؟ قال يقولون ناس الهامة تصرخ عامة الناس. شو كلام الشارع عليه؟ أحسن الله إليكم. قوله فما الهامة أي ما تفسيرها؟ قال عطاء بن أبي رباح في جوابه يقول ناس من الذين فيهم آثار الجاهلية واعتقادها الهامة أي البومة أو غيرها من طير الليل التي تصرخ بالخاء المعجمة من باب قتل أي تصيح، وهذه الجملة صفة لهامة. هامة الناس أي هي هامة الناس أي روح الإنسان الميت. ثم رد عليه عطاء بقوله وليست هذه الهامة التي تصيح وتصرخ في الليل من البومة أو غيرها بهامة الإنسان أي بروح الإنسان الميت، بل إنما هي دابة من دواب الأرض. وهذا التفسير عن عطاء قال يقول ناس الصفر وجع له البطن. قلت فما الهامة؟ قال يقول ناس الهامة التي تصرخ هامة الناس وليست بهامة الإنسان إنما هي دابة. التي تصرخ بابي قتل أي تصيح، وهذه الجملة صفة لهامة هامة الناس هي هامة الناس أي روح الإنسان الميت. ثم رد عليه عطاء بقول ليست هذه الهامة التي تصيح وتصرخ في الليل من البومة وغيرها بهامة الإنسان أي بروح الإنسان الميت، بل إنما هي دابة من دواب الأرض. نعم بعده. أحسن الله إليك. قال حدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن عامر قال أحمد القرشي قال ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. طيب شكرا. قال حسن لغيره وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن عروة بن عامر مختلف في صحبته. وقد مال إلى القول بصحبته الحافظ في تهذيب التهذيب، لكنه قال: الظاهر أن رواية حبيب عنه منقطعة. قلنا: وقد صحح إسناده النووي في رياض الصالحين فلم يصب، وذهب الأكثرون منهم أبو حاتم وأبو أحمد العسكري والبيهقي في الدعاء وأبو موسى المديني والمزي في تهذيب الكمال وتقي الدين الفاسي في العقد الثمين وغيرهم إلى القول بعدم صحة صحبته وأنه مرسل. وإليه يشير صنيع بن حبان في الثقات حيث ذكره في طبقة التابعين، وكذلك صنيع الذهبي حيث قال في الكاشف وثق، لكن للحديث شاهد يحسن به إن شاء الله تعالى. طيب، شكرا الشارع أحسن الله إليكم. قال في الهامة من أول الصفحة، هذا الحديث الذي قبله قرأناه أحسن الله إليكم شرحه. لا قرأناه. نعم، فما الهامة قرأناه، الذي بعدها عروة بن عامر. عامة الناس يروح الإنسان الميت ثم رده، ثم دعا الأطاب يقول ليس التصيح والليل من أبوه وغيره، بل بهامة الإنسان يروح الإنسان الميت، إنما هي دابة. عدم صحة. طيب، يعني فيه المراد العمل إذا الوجع أخذه في البطن هذا ألم، هذا التفسير من عطاء، هذا أليس كذلك؟ أناس صفر وجع يأخذه في البطن، قلت فما الهامة؟ قال الهامة التي تصرخ هامة الناس وليست بهامة الإنسان، هي ليست بروح الإنسان الميت، بل هي إنما دابة من دواب الأرض، يعني هذا فهد يقول لا هامة ولا صفر، لا هامة لا وجود لها هذا، وأن طائر يأتي ويدور في البيوت. نعم، أحسن الله إليكم. نعم، بعد. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن عبد الله بن بكر. حديث القبلة قرأناه، أحسن الله إليكم. قرأت قلنا تخرجه حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن عروة بن عامر مختلف في صحبته. قال منذر عروة هذا قيل فيه القرشي كما تقدم، وقيل فيه الجهني حكاه البخاري، وقال واسم الدمشقي، ولا صفة له تصح، وذكر البخاري غيره من سلمة بن عباس، فعلى هذا يكون حديث مرسل، يكون مرسل الحديث. علّه أبو حاتم بالإرسال. عندك طيب عليكم. قال أبو زرع الرازي في مراسيله: عروة بن عامر قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول، روى الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن عامر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيرة فقال أصدقها الفأل. سمعت أبي يقول هو تابعي. روى عن ابن عباس وعبيد بن رفاعة قال أدخله أبي في مسند الوحدان ثم بين علته. ما هي علته؟ تابعي. ها؟ أن عروة تابعي على الصحيح. إيش؟ أن عروة تابعي قال. أي نعم. هذا علة؟ أي نعم. طيب هذا اللي بعده. صلى الله عليكم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن عبد الله بن بريدة. يعني قبل هذا مرسل. اللهم لا تهم سيئة ولا حسنة ولا سيئة الله ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم هذا مرسل. نعم. قال ذهب الأكثرون إلى القول بعدم صحة صحبته يعني عروة بن عامر. ضعفه. لكن الدعاء ما فيه وقت لا أشكال. طيب فإذا أجبه أسون فرح به. هذا الحديث اللي بعده. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه، وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح بها ورؤية بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤية كراهية ذلك في وجهه. قال حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن قال البخاري في التاريخ الكبير لا يعرف سماع قتادة من عبد الله بن بريدة، ونقله عنه الترمذي أيضا فقال وقد قال بعض أهل العلم لا نعرف لقتادة سماعا من عبد الله بن بريدة، وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح، وقد صحح الحافظان المنذري والعراقي والإمام النووي إسناد حديث قتادة عن عبد الله بن بريدة لحديث لا تقولوا للمنافق سيدنا. نعم. بعد لبعث عامل أياد السلام طيب شكول الحديث الآن الشرح حسنون التخريج. قال حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن قال البخاري في التاريخ الكبير لا يعرف سماع قتادة من عبد الله بن بريدة. طيب الحديث كان نعم قوله كان لا يتطير من شيء، قوله كان لا يتطير من شيء أي من جهة شيء من الأشياء إذا أراد فعله، ويمكن أن تكون من مرادفة من مرادفة للباء، فالمعنى ما كان يتطير بشيء مما يتطير به، مما يتطير به الناس. قوله فإذا بعث عاملا أي أراد إرسال عامل، ورؤيا أي أبصر وظهر بشر ذلك بكسر الموحدة أي أثر بشاشته وانبساطه، كذا في المرقاة. وفي المصباح البشر بالكسر طلاقة الوجه، كراهية ذلك أي ذلك لاسم المكروه في وجهه لا تشاؤما وتطيرا باسمه، بل لانتفاء التفاؤل. وقد غير ذلك الاسم إلى اسم حسن، ففي رواية البزاري والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا بعثتم إلي رجلا فابعثوا حسن الوجه حسن الاسم. قال ابن الملك فالسنة أن يختار الإنسان لولده وخادمه من الأسماء الحسنة، فإن الأسماء المكروهة قد توافق القدر، كما لو سمى أحد ابنه بخسارة، فربما جرى قضاء الله بأن يلحق بذلك الرجل أو ابنه خسار، فيعتقد بعض الناس أن ذلك بسبب اسمه فيتشاءمون ويحترزون عن مجالسته ومواصلته. وفي شرح السنة ينبغي للإنسان أن يختار لولده وخدمه الأسماء الحسنة، فإن الأسماء المكروهة قد توافق القدر. روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل ما اسمك؟ قال جمرة. قال ابن من؟ قال ابن شهاب. قال ممن؟ قال من الحراقة. قال أين مسكنك؟ قال بحرة النار. قال بأيها؟ قال بذات لظى. فقال عمر أدرك أهلك فقد احترقوا، فكان كما قال عمر رضي الله عنه، انتهى. قال القاري فالحديث في الجملة يرد على ما في الجاهلية من تسمية أولادهم بأسماء قبيحة ككلب وأسد وذئب، وعبيدهم براشد ونجيح ونحوهما، معللين بأن أبناءنا لأعدائنا وخدمنا لأنفسنا. معايش العبارة الأخيرة، معللين ذلك، معللين بأن أبناءنا لأعدائنا وخدمنا لأنفسنا. معللين بأن أبناءنا لأعدائنا وخدمنا لأنفسنا. إذن الحديث على ما فيه النبي كان لا يتطير من شيء، فإذا رأى شخص كان لا يتطير من شيء، كان إذا بعث عاملا وسأل عن اسمه فيعجبه ثم فرح بها، وإذا رأى بضد ذلك في وجهه تكره السيماء. إذا رأى ما يكره رؤية الكراهية في وجهه، وإذا دخل رأى فسأل اسمها فإن أعجبه اسمها فرح بها، هذا في الشهد. وروى إيش أعجب عندك العبارة، فإن أعجبت نفسه إيش فرح بها المثل. فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤية بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤية كراهية ذلك في وجهه، وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح بها ورؤيا بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤيا كراهية ذلك في وجهه. مرسلا. طيب هذا طعام طيب. اللهم لا تجعل حسنات إلا أنت، ولا أسماء رفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. طيب الحديث بعده. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثني يحيى أن الحضرمي بن لاحق حدثه عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار. نعم، هذا الحديث يقول يعني يجعل الله في بعض الذوات منحوسة فيها نحس فيبذلها بغيرها. نعم. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس. قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد. أخبرك ابن القاسم قال: سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار قال: كم من دار سكنها ناس فهلكوا، ثم سكنها آخرون فهلكوا، فهذا تفسيره فيما نرى، والله أعلم. قال أبو داود: قال عمر رضي الله عنه: حصير في البيت خير من امرأة لا تلد. الشاهد قال أبو داود قال عمر رضي الله عنه: حصير في البيت خير من امرأة لا تلد. قبله قال: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد. أخبرك ابن القاسم قال: سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار قال: كم من دار سكنها ناس فهلكوا، ثم سكنها آخرون فهلكوا، فهذا تفسيره فيما نرى، والله أعلم. إشكال عليه الحديث الحديث الأول حديث سعد بن مالك. نعم، الحديث الأول حديث سعد بن مالك أحسن الله إليكم قال: صحيح لغيره. حديث سعد بن مالك: لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، إيه؟ وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار. نعم، هذا قال صحيح لغيره. والذي بعدها عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس. قال: إسناده صحيح، أخرجه البخاري ومسلم. والأول أخرجه: إن تكون الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدابة. تخريجه صحيح لغيره، وهذا إسناد جيد من أجل الحضرمي بن لاحق، فهو صدوق لا بأس به. من أجل الحضرمي ابن لاحق فهو صدوق لا بأس به. ثم قالوا: وفي باب قوله: وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار، حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم، وحديث سهل بن سعد عند البخاري ومسلم، وحديث جابر ابن عبد الله عند مسلم، إلا أنه ذكر الخادمة بدل المرأة. ورواية هؤلاء الثلاثة بلفظ إن كان الشؤم في شيء كصيغة لفظ المصنف، وجاء في رواية أخرى لحديث ابن عمر بصيغة الجزم: الشؤم في ثلاثة، كما في الحديث التالي: والصحيح رواية الأكثرين. ويكون المعنى حينئذ ما قاله الإمام الطبري في مسند علي من تهذيب الآثار أنه صلى الله عليه وسلم لم يثبت بذلك صحة الطيرة، بل إنما أخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك إن كان في شيء ففي هذه الثلاث، وذلك إلى النفي أقرب منه إلى الإيجاب، لأن قول القائل: إن كان في هذه الدار أحد فزيد، غير إثبات منه أن فيها زيدا،

وفق الله وجل وعلا. أحسن الله خير. أحسن الله. سبحانك الله. نعم. الله يعني يقول بالتجارب يعني فيه وفي الغالب يعني. نعم هذه بالتجارب هذا بالتجارب والنجم يستدل بها يعني يستدل بها على معرفة القبلة ومعرفة وقت البذور وما أشبه ذلك. أما يستدل بها على المغيبات ويستدل بها على هذا هو الممنوع لكن يستدل بها على معرفة الفصول ومعرفة القبلة ومعرفة أوقات البذر الفلاحي هذا لا بأس به معروف بالتجارب. نعم إلى بالتجارب في الغالب لا ثبت إلا قليل وقد ثبت لكن في الغالب لا ثبت. نعم وفق الله جميع العطايا ثبت الله جميع صلى الله على محمد وسلم. سبحانك اللهم.